السلام عليكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همسه ونفثه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف المرسلين، على حبيبنا وقرة أعيننا وشفيع أمتنا، على الصادق الأمين، على الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن لكل واحد منا مصيبة قد أصابته يوما أو أفلتته يوما، فالكل مصاب والكل مبتلى، وإن المصيبة تختلف، فهناك من مصيبته في ماله، ومن مصيبته في أهله، ومن مصيبته في أولاده، ومن مصيبته في علمه، ومن مصيبته في جيرانه، ومن مصيبته في دينه، ومن مصيبته في نفسه وروحه. واليوم نريد أن نتساءل، أين الفرار من المصائب؟ فإن المصيبة لا بد وأن تحل بكل إنسان، فكل امرئ مبتلى، سواء كان مؤمنا أو فاجرا، كافرا أو مسلما، لا مفر من أن يقدر عليك قدر. ولذلك كان دأب الصالحين في دعائهم: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء، ولكننا نسألك اللطف فيه، لعلمهم اليقيني بأنه لا بد وأن يبتلى الإنسان. فهذا الإمام الشافعي عليه رحمة الله كان يقول: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا، وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، ولا تر للأعادي قط ذلا، فإن شماتك الأعدى بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا شقاء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع، فأنت ومالك الدنيا سواء، فأنت ومالك الدنيا سواء. وإنما كن رجلا عندما تحل عليك المصائب الدنيوية أو الدينية، القدرية منها أو الاختيارية، كيفما كانت هذه المصيبة. وأنا الآن أتوجه للمؤمنين ليس لعموم المسلمين، فهناك ما هو شفاء للمؤمنين وليس للناس كلهم أو للمسلمين كلهم. هناك بلسم ودواء أوصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو شفاء للأحزان التي تأتينا من المصائب. هناك أدوية كثيرة أوصانا بها صاحبنا ورسولنا وأخونا صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها من أعظم المصائب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أصابت أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها من أعظم المصائب. أي يتذكر فقد النبي عليه الصلاة والسلام، موت النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا أعلم علما يقينيا لا يخالفني فيه من صار على درب الهدى ولا من نظر في كتب الحق وفي كتب أهل السنة والجماعة، أن المسلمين الحقيقيين لما يذكرون بفقد النبي عليه الصلاة والسلام يعرفون قدر المصيبة. وأما الغوغاء والدهماء، وأما الناس الذين ليس لهم إلمام بسيرة الحبيب المصطفى ولا بما صنع الحبيب المصطفى لنا ولأمته الشريفة التي شرفها ربنا جل في علاه، فهذا لا يحرك فيه ساكنا ولا يعلم قدر مصيبة أن يموت الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان أبو العتاهية عليه رحمة الله يقول: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، واصبر كما صبر الكرام، فإنها نوب تنوب اليوم تكشف في غد. أو ما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية بالعباد بمرصد، فإذا نزلت مصيبة تشكو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد، وإذا نزلت مصيبة تشكو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الصحيح الذي حسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني وصححه غيره من أهل العلم يبين لنا أن المؤمن الحقيقي مهما نزلت به المصيبة فإن هنالك مصيبة أعظم. من فقد ما له ليس كمن فقد روحه، من فقد شيئا ماديا ليس كمن فقد الأهل والأحباب، فكيف بمن فقد أحب الأحباب وأشرف الأحباب وأطهر الأحباب نبينا صلى الله عليه وسلم. فتعالوا أيها الإخوة الكرام نعيش ما عاشه الصحابة رضوان الله عليهم من فقدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بين عشية وضحاها. كان بينهم إذا ما شكوا في أمر لجأوا إليه: يا رسول الله جئنا نسأله. وذات صباح لا يجدون صاحبهم، لا يجدون نبيهم ورسولهم صلى الله عليه وسلم لكي يسألون. نحن فقدنا كثيرا من الناس، والله منهم ما يبقى في ذهننا أنهم أحياء، فنريد أن نتصل بهم على الهواتف أو أن نزورهم في البيوت قبل أن نتذكر أننا قد فقدناهم. فهؤلاء الذين عاشروا النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يحبونه أيما حب، لا يتخيل حب في الدنيا كله، لم يعرف حب في التاريخ ولا في الدنيا أعطي لرجل كما أعطي للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ما قيلت هذه العبارة إلا فيه صلى الله عليه وسلم: فداك الروح والبدن، فداك نفسي وروحي وأولادي يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله. هل قيلت في التاريخ لأحد؟ ابحثوا في التاريخ وابحثوا في السير، ما وجدت أبدا. حبيبي فداك الروح والبدن، فداك قلبي ولو أحاطت به الفتن، فداك روحي وروح الناس أجمعهم، فداك عمري وعمر الناس كلهم. هذا الذي تمنوا لو يفدونه صحابي جليل أخذ لكي يقتل، فقال له آسره: أنا تحب أن تكون في بيتك ويكون محمد هاهنا صلى الله عليه وسلم يعني انظر، محمد صلى الله عليه وسلم الذي تدافع عنه، أما تتمنى أن يكون الآن يذبح وأنت في بيتك؟ قال: والله إني لأتمنى أن أذبح وما يشاك نبينا صلى الله عليه وسلم بشوكة وهو في بيته. أتمنى أن أذبح ولا تمسه أذية وهو في بيته صلى الله عليه وسلم. الصحابية التي بترت لها يدها ومات أولادها فداً للنبي عليه الصلاة والسلام، دفاعاً عن حرمة النبي عليه الصلاة والسلام، لما سألت ما سألت عن أولادها ولا سألت عن زوجها، قالوا لها إن أولادي، قالت: لا أسأل عن أولادي، كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لها: إن رسول الله بخير، فقالت: كل مصيبة بعد رسول الله زلل، لا شيء، كل مصيبة بعد النبي عليه الصلاة والسلام ليست بشيء، ليست مصيبة أبدا. أن يبقى لنا الهادي الذي يهدي الأمة وينيرها، هذه هي أعظم منا، وأن يفقد هي أعظم بلية. فالنبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته كان قد سمم من قبل وبقي أثر السم فيه، وكان في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم قد اشتدت به الحمى، فكانوا يفرغون عليه قرب الماء لكي يبرد، كان يأمرهم فيأتونه بقرب الماء من كثرة حرارته. وقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما رأيت أحدا في حياتي قط كان يعرق مثلما كان يعرق النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، ما رأيت أحدا قط كان يعرق بمثل ذلك العرق، ولا أحد كان يتألم بذلك الألم. ويدخل عليه عبد الله فيقول له: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. فيقول: نعم، إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم، أنا أتألم ألما شديدا مثلما يتألم الرجلان منكم، ألم لسيد الأبرار وسيد الأطهار. النبي عليه الصلاة والسلام بعدما نزلت سورة النصر، وهذه القصة قد دوت عن عبد الله بن عباس أنه من فسر ففهم، لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بعبد الله بن عباس إلى مجلسه، وقال الصحابة: يا عمر، إن لنا أولادا في مثل سني، فلم تأتي بابن عباس؟ فقال: إني سائلكم، ما لا تفهمون من قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقالوا: أن الله سوف يفتح علينا المدائن وينتصر الإسلام. ثم سأله: يا ابن العباس، ماذا تقول في قول الله: إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال: هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إخبار بدنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فحبيبنا كان في بيته كلما أفاق أغشي عليه، كلما أفاق أغشي عليه، فاستأذن زوجاته أن يذهب إلى بيت عائشة، لأنها كانت أحب النساء إليه، وكانت في بيت ميمونة، وخرج من عندها إلى بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فلما دخل إلى بيتها كان يدخل عليه غلام يحمل مسواكا، يحمل سواكا، فبدأ ينظر إليه، فقالت له عائشة رضي الله عنها، وقد علمت أن النبي ما يستطيع الكلام، لكنه أراد السواك الذي في يد الغلام، فقالت: أتريد السواك؟ قال: نعم. ما يستطيع أن يحرك ساكنا صلى الله عليه وسلم، فأخذته فليلته له وأعطته له، أي لم يستطع أن يلوكه بفمه، فلكته هي وأعطته له. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب السواك حبا، يا من تخليتم عن سنة السواك، من منكم الآن في يده سواك أو في جيبه سواك؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام في لحظات موته، في أيام موته الأخيرة، يحرص عليها أشد الحرص. ثم كان النبي عليه الصلاة والسلام في يده قربة يدخل يدها ويخرج ويمسح ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، أي أنه بدأ يعالج سكرات الموت. ثم لما أفاق النبي عليه الصلاة والسلام قال: أهريكوا علي 7 قرب من الماء، فصبوها عليه، فأخرجوه يهادى بين رجلين، بين الفضل بن العباس وعلي بن أبي طالب. فلما أخرجوه بدأ يخطب في الناس ويتكلم، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إن رجلا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فالناس ما فهموا، والصحابة لم يفهموا أن الرجل الذي خير هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا بكر كما جاء في الصحيح أنه قال: وإني كنت أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما من نبي إلا ويخير قبل موته. فبدأ أبو بكر يبكي والصحابة لم يفهموا، وبدأ يجهش بالبكاء ويبكي بكاء شديدا، وهو يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، فداك أنفسنا، فداك آباؤنا، فداك بناتنا، فداك أولادنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: على رسلك يا أبا بكر، على رسلك يا أبا بكر. فإن أبا بكر كان خليلا للنبي عليه الصلاة والسلام، أصدق من أحب النبي عليه الصلاة والسلام، أفهم من فهم عنه. فأدرك رضي الله عنه وأرضاه أن المنية قد اقتربت، أن النعي قد اقترب. وأدخل النبي عليه الصلاة والسلام، وكلما أغشي عليه يفيق، فيسأل: هل صلى الناس؟ مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ثم يقول: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ثم يغشى عليه صلى الله عليه وسلم، ثم يصب عليه الماء من جديد، فيفيق من جديد ويقول هذه الكلمات، وظل يفيق ويغشى عليه ويفيق ويغشى عليه. فلما دنت منيته ولم يبق بينه وبين الموت إلا ساعات، دنت منه عائشة رضي الله عنها وأرضاها ليتكرر نفس الموقف، فقالت: إن آخر شيء كان بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لعابي أو أن ريقي اخترط بريقي، أنه دخل عليه شاب أو غلام يحمل عودا، يحمل مسواكا، فأشار بعينه، فنادت أمنا عائشة به فلاكته له من جديد وأعطته له للمرة الثانية. وقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فبدأ رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يثقل في حجري. قالت: فمات بين سحري ونحري، فمات على صدرها بين سحره ونحري. فبدأت أمنا عائشة رضي الله عنها يدخل إليها نوع من الحزن الذي ما عاشته أبدا، فقالت كما نقل صاحب السيرة ابن هشام، قالت: ولما كان من صغر سني أنني خرجت إلى نسائه صلى الله عليه وسلم أصرخ حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشاع الخبر واجتمع الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل عمر بن الخطاب قبل أبي بكر الصديق، فدخل فإذا به يجد صحابيا جليلا، فقال له: لا تقل إن محمدا مات، ومن قال إن محمدا مات قطعت رأسه، محمد ما مات، إنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران، محمد ما مات، محمد ما مات، وإنما سيرجع ليقطع أيدي المنافقين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يموت حتى لا يبقى في الدنيا منافق. فبلغ الخبر إلى رسول الله، إلى أبي بكر الصديق عن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء فدخل فوجد النبي عليه الصلاة والسلام مسجل مغطى ببرد، فكشف عن وجهه وقبل وجهه، قبله من جديد، وقال: وا صفياه، وا خليلاه، وا نبياه، طبت حيا وطبت ميتا يا رسول الله. ثم قال له: يا رسول الله، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها، ولا موتة عليك بعد الآن. فخرج أبو بكر الصديق وخرج إلى الناس ووجد عمر يخطب خطبته ويقول: من قال إن محمدا مات قطعت رأسه. فمحمد ما مات، والمنافقون يقول مات. فبدأ يهذبه: يا عمر اهدأ يا عمر. وعمر لا يستطيع أن يهدأ، لا هو ولا غيره. فإن علي بن أبي طالب كان يهادى بين الناس، يأخذونه يمينا فيؤخذ، يسارا فيؤخذ، يجلسونه فيجلس طاش العقل. ومن الصحابة من خلص، ومن الصحابة من شل لفقد النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج عمر بن الخطاب وبدأ يخطب وتبعه أبو بكر، فقال: على رسلك يا عمر، اهدأ يا عمر. فلما لم يطاوعه خطب أبو بكر الصديق وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فأجهش الناس بالبكاء من جديد لما علموا أن خليله وصاحبه أيقن بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تلا قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. قال صاحب السيرة: ولقد صح لدينا أن الصحابة وكأنهم ما سمعوها. فعمر بن الخطاب يقول: لو هذه آية في كتاب الله، فكأنه ما سمعها من دهول الصدمة، من دهول الصدمة. نعم، كما قال أحد الصحابة رضي الله عنه: أرقت أبات ليلي لا يزول، وليل أخي المصيبة في طول، وأسعدني البكاء وذاك فيما أصيب المسلمون به قليل، وأسعدني البكاء وذاك فيما أصيب المسلمون به قليل، وقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيل قد مات الرسول، وقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيل قد مات الرسول، وضاقت أرضنا مما اعتراها، تكاد بنا جوانبها تميل، فقدنا الوحي والتنزيل، فقدنا الوحي والتنزيل يوما يروح به ويغدو جبرائيل. هذه المشاعر التي عاشها الصحابة من خرص وذهول ما كانت إلا لحب الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نؤله محمدا ولا نخلد محمدا صلى الله عليه وسلم، ولكن يجب أن نعلم أن النور قد ذهب، وظل لنا نور قليل مما قد ظل من سنته الشريفة والقرآن الذي جاء به. فنسأل الله عز وجل أن يعظم فينا قدره حيا وميتا كما عظم في قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم مات، لكنه ما مات في قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ظل معه، ظل معهم في حياتهم كلها. وأما نحن فقد أمتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفناه دفنا. قبل ذلك كان يغسل، فجاءت يغسله عمه وابن عمه علي بن أبي طالب وبعض الصحابة، وكان علي بن أبي طالب يضجعه على ظهره أو على صدره فيقول: كلما قلبه طبت يا رسول الله حيا وميتا، ما أطيبك حيا وميتا. وكفن في ثلاثة أكفان وغسل بملابسه كما جاء في صحيح البخاري فيما ينقله ابن هشام رحمه الله أنهم قد سمعوا صوتا ينادي أن كفنوا محمدا ولا تكشفوا لا تكشفوا عورته. فكفن صلى الله عليه وسلم بثلاثة أكفان وثوبه كان عليه. ولما أخذوه لكي يدفنوه وجاءوا، فقالت فاطمة الزهراء وهي تبكي: أطابت أنفسكم أن تهلوا التراب على وجه رسول الله؟ أسمحت لكم أنفسكم أن تكبوا التراب فوق رسول الله؟ أستطعتم يا أحباب رسول الله أن تضعوه في حفرة مظلمة وقد أخرجكم من الظلمات إلى النور؟ كيف استطعتم أن تفعلوا ذلك؟ وأنا أقول لكم الآن: أترون أن النبي عليه الصلاة والسلام حي بسنته في هذا الزمان؟ والله من الناس من يستهزئ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، من ينكرها إنكار، ومنهم من لا يقبل إلا القرآن حجة ودليلا. تقول: قال النبي، قل لا، قل هذه من القرآن الكريم. يتجدد عصر القرآنيين في زماننا، أو أناس يؤمنون بالقرآن والسنة ولا يأتون بسنة واحدة، لا يأتون بها، يعيش ولا ندري من نبيه ولا من رسوله. من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين ظاهر اتباعك واقتدائك؟ فلكل دين النبي ويتبعون نبيهم، ونحن قتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرواحنا، في أنفسنا، في حياتنا، دفننا سنته ولم نعد نأبه لها. وهذه عقوبتنا، عقوبتنا أن يشوه نبينا في العالم كله ولا يحرك ساكن، أن نذل بأشرف وأحب الناس إلينا ثم لا يتحرك ساكن. فاللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وادفع عنا واقض عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه أهل معصيتك. اللهم جاز عنا محمدا خير الجزاء، اللهم جازه خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم حبب لنا سنته، اللهم اجعلنا من أتباعه، اللهم احشرنا معه في الحوض. اللهم إنا نسألك لشباب الأمة توبة لا ضلال بعدها، وشفاء لا مرض بعده، ورجوعا لا أوبة بعده إلى الضلال. اللهم نسألك رحمة واسعة، اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم أجدادنا ومشايخنا وأساتذتنا وكل من له الحق علينا. اللهم ارزق هذا البلد الأمن والأمان والسلم والسلام. اللهم انصر مولانا أمير المؤمنين نصرا تعز به الدين وتذل به الشرك والمشركين. اللهم حبب له القرآن والسنة واجعله من خدامها. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله.